قال رحمه الله: قوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا تعجيب آخر. انظر يا محمد واعجب من هؤلاء السفهاء كيف يفترون على الله الكذب ويزعمون تلك الأمور التي قد تقدمت الإشارة إليها من تزكية أنفسهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وبأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبأنهم إذا دخلوا النار لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. انظر يا محمد إلى هؤلاء السفهاء كيف يفترون على الله الكذب بمثل هذه التزكيات لأنفسهم، من قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ومن قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومن قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومن اتكالهم على أعمال آبائهم وأنهم كانوا وكانوا. وقد حكم الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن كثير رحمه الله في أعمال الآباء بأنها لا تجزي عن الأبناء شيئا. وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا حكم الله جل وعلا في عمل الآباء، أنه لا يغني ولا يجزي عن الأبناء شيئا، ما ينفع عمل الأبناء عمل الآباء أبدا، وإنما عملك الذي تقدمه وفيه إخلاص لله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك يوم القيامة. حسبي فخارا وشيمتي أدبي، ولست من هاشم ولا العربي، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. صحيح، هذا كلام صواب. حسبي فخارا وشيمتي أدبي، ولست من هاشم ولا العربي، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذا هو الشخص، إنما يفتخر بعمله وبما يقدم ويجزى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا هو. أما أنهم يفتخرون ويزكون أنفسهم بأعمال آبائهم فهذا ليس بمجز ولا بمغن عنهم شيئا، كما سمعت في قول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كل واحد له عمله، أنتم لكم عملكم وهم لهم عملهم، ولا يسألون عما كانوا يعملون، ولا يسألون هم أيضا كذلك، وإنما ترك هذا عما تعملون. فكل واحد لا يسأل عن عمل غيره، وإنما يسأل كل امرئ عن عمل نفسه كما سمعته. وهكذا هذا البيت الجميل الذي ذكر، وله نظير أيضا، له نظير: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك موروثه عن النسب، إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي أو من يقول كان أبي. فالحاصل هؤلاء اليهود افتخروا بأعمال أبائهم وزكوا أنفسهم بأعمال أبائهم، وزكوا أنفسهم بما ليس لهم ولم ينسب إليهم، بل كذبوا على الله سبحانه وتعالى وافتروا على الله فيما زكوا به أنفسهم من المقولات المتقدمة أنهم أبناء الله وأنهم ما يدخلون الجنة، وإذا دخلوا الجنة أنهم ما يدخلون النار، وإنما هم أهل الجنة، وإذا دخلوا النار أيام معدودة فقط، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، إذا دخلنا هي أيام معدودة ونخرج بعدها. والله سبحانه وتعالى يعجب نبيه ويقول له: تعجب من شأن هؤلاء كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، أي الكذب، وهذه التزكية إثما مبينا واضحا، كفى بهذا الكذب وكفى بهذه التزكيات في غير محلها إثما مبينا واضحا جليا. ثم أبان له سبحانه وتعالى أمرا آخر جل وعلا لنبيه أن يتعجب منه أيضا، فقال: ألم ترى إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فانظر إلى سفه هؤلاء وإلى حسد هؤلاء وإلى سخافة عقولهم وهم قد أوتوا نصيبا من العلم. انظر ماذا يقولون وماذا يفعلون، فإن فعلهم كفر بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالجبت والطاغوت، وقولهم كذلك أيضا لأولئك الذين يزكونهم بالباطل باطل وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهم جمعوا بين القول المبين الواضح الكذب وهكذا أيضا جمعوا بين الفعل الكفر بالله جل وعلا. فقال الله لنبيه محمد يؤمنون بالجبت والطاغوت ويريدون أن يزكون غيرهم. فتزكية المجروح غير مقبولة، فهؤلاء مجروحون بأفعالهم كفار بالله مؤمنون بالطاغوت والجبت ويريدون أن يزكوا غيرهم، فلا تفرح بتزكية المجروح، فالمجروح ما ينفعك شيئا بتزكيته. فهؤلاء اليهود زكوا قريشا، هل انتفعت قريش بتزكية اليهود؟ ما انتفعت، بل ازدادوا ذما وبعدا عن الله جل وعلا بتغرير هؤلاء لأنهم ثبتوهم. فالمبطل إذا زكاك يثبتك على الباطل، فانتبه ولا تفرح بتزكيته، فإن تزكية تغرير لك وتثبيت لك على الباطل. فهؤلاء نزل عليهم كعب بن الأشرف اليهودي وقالوا له انظر إلى هذا الصنبور المنبتر كيف يطعن فينا وفي ديننا، وكيف يقول نحن أهل السقاية ورعاية الحجيج. فقال لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد، أنتم أهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله هذه الآية ردا على تزكيته الشيطانية التي لم تصدر عن دليل، لا برهان ولا قرآن معه في هذه التزكية لقريش. فذمه الله وبين زيف هذه التزكية وأنها تزكية غير نافعة لقريش، ما تزيدهم إلا بعدا وما تزيدهم إلا ضلالا وما تزيدهم إلا عنادا والعياذ بالله. فاليهود أهل سفه، اليهود أهل سفه وأهل طيش وأهل حسد، واحذر الحسد، فإن الحسد قد يجرك إلى الكفر بالله والإيمان بالجبت والطاغوت وإلى قلب الحقائق، وإلى قلب الحقائق وتزكية من ليس أهلا للتزكية. فهؤلاء حسدوا رسول الله وحسدوا أصحاب رسول الله، فانظر إلى أي شيء صاروا يؤمنون بالجبت والطاغوت والعياذ بالله، وصاروا كذلك يزكون من ليس أهلا للتزكية، وهم يعلمون أن هذا خلاف الواقع، يعلمون أن قريشا خلاف هدي رسول الله وأن هدي رسول الله أهدى سبيلا، يعلمون كتابهم قد دلهم على هذا الذي بين أيديهم، ولكن انظر إلى العناد وانظر إلى الحسد إلى الكفر جرهم العياذ بالله، إيمان بجبت وطاغوت وتغليب حقائق. فالشخص يحذر يا أخوان من العناد ويحذر من الحسد، فهو يجر إلى الشر كله. قال رحمه الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أخذنا فائدة من كلام حبر من أحبار الأمة في هذه الصيغة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما هي الفائدة؟ نعم أحسنت، أن هذه الصيغة في القرآن لم تأتي إلا على سبيل الذم كما في انفتاح دار السعادة، أحسنت، لم تأتي في القرآن إلا على سبيل الذم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وأنت تتبع الآيات كلها من هذا الباب التي فيها نصيبا من الكتاب على سبيل ذمهم، هناك صيغة لم تأتي إلا على سبيل المدح. تفضل. الذين آتيناهم الكتاب، هذه لم تأتي في القرآن إلا على سبيل المدح، هناك صيغة محتملة ولم يفرد بها الممدوح، الذين أوتوا الكتاب، أحسنت، هناك صيغة جاءت بالذم والمدح وأفرد بها الاثنان، يا أهل الكتاب من أهل الكتاب، أحسنت، أربع صيغ في القرآن، منها ما هو للذم فقط فيه، ومنها ما هو للمدح فقط، ومنها ما هو محتمل لهما يشملهما ولم يفرد به الممدوح، ومنها ما جاء لذا وذاك وأفرد به ذا وذاك. قال رحمه الله قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، صلى الله العافية والسلامة، يؤمنون بالكفر بالله ويكفرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال اختلفوا فيهما، فقال عكرمة هما صنمان كان المشركون يعبدونهما الجبت والطاغوت صنمان، هذا قول، هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. وقال أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون الله، وهذا كلام جميل، الجبت والطاغوت كل معبود يعبد من دون الله فهو جبت وهو طاغوت، مع رضاه بهذه العبادة، مع رضاه بهذه العبادة، فكل معبود عبد من دون الله مع الرضا بهذه العبادة فهو طاغوت والعياذ بالله. وقال أبو عبيدة هما كل معبود يعبد من دون الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإذا الطاغوت معبود يعبد من دون الله، ولا يدخل الصالحون الذين عبدوا من دون الله، فإن عبادتهم كما تعلمون غير مقرين بها هؤلاء الصلحاء، وإنما اتخذهم أولئك أربابا دون رضا، بل حذروا من هذا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، أنا ما قلت هذا أبدا، لا يجوز لي أن أقول للناس وأدعوهم إلى عبادة نفسي عبادة أمي، هذا حرام، ومع ذلك عبدوه عليه الصلاة والسلام، وهو يتبرأ من هذا وينزه الرب جل وعلا عن هذا سبحانك. قال هما كل معبود يعبد من دون الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عمر أن جبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا تفسير لبعض اللفظ العام لبعض أفراده، وهذا تفسير صحيح، تفسير صحيح، الجبت والطاغوت الباطل، الباطل الجبت والطاغوت كله باطل. ويحتمل ما ذكر أبو عبيدة وما ذكر من أجزاء عمر رضي الله تعالى عنه وما ذكر عكرمة صنمان كان إلى آخره، كله جبت طاغوت. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهو قول الشعبي ومجاهد، وقيل الجبت الأوثان والطاغوت شياطين الأوثان، ولكل صنم شيطان يعبر عنه، يعبر عنه فيغتر به الناس، ولكل صنم شيطان يعبر عنه، ونسأل الله العافية، فالشيطان يدفع بالشر على الناس ويؤز الناس إلى الباطل، أصنام هذه لها شياطين تعبر عنها وتدعو الناس إليها فيحصل التغرير بها، ولكل صنم شيطان، وكل باطل له شيطان بجميع أصنافه، كل باطل سواء الرفض أو التصوف أو التجهم أو الاعتزال أو غير ذلك أو الحزبية، كل باطل له شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس، هذا عام في كل باطل وليس كل صنم، بل كل باطل له شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس، نسأل الله السلامة. وقيل الجبت الأوثان شياطين الأوثان والطاغوت شياطين الأوثان، ولكل صنم، احفظ هذه الفائدة، ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس، بل لكل باطل شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس، كل باطل، فلا تجد باطلا في الدنيا إلا وشيطان على هذا السبيل الذي هو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إليه، هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليه، فإذا كل باطل يدعو الشيطان إليه فيعبر عنه بتعبير حسن في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول ذا تقول ذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدح ومدح وما قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالشيطان يعبر بلغة فصيحة ولغة شيطانية عن هذا الشر، وتجد يغتر به الناس، ولا من يغتر يا أخوان بالروافض، من يغتر بالروافض، لكن الشيطان زين الأعمال وجعل الناس يغترون، من يغتر بالبوذية ومن يقترب الملحدين تجد من يتابعهم والعياذ بالله، معهم شيطان يعبر عن باطنهم. وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وهو صراط واحد يدعو الله إليه ورسوله وأولياؤه الصالحون، صراط واحد يدعو إليه أهل الباطن. والسبل مختلفة تدعو إليها شياطين مختلفة، ورأسهم هو الذي يدفع بهم وينشرهم، وكلهم يصدروا عن شيطان أكبر. قال ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. قال محمد بن سيرين ومكحول الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. الجبت الساحر بلسان الحبشة، وتأتي تلك المسألة الأصولية التي يذكرها أهل الأصول. الله يقول بلسان عربي مبين، فهل في القرآن غير لسان العرب؟ هل في القرآن غير لسان العرب؟ وهنا يقول هذا المفسر أبو العالي الرجل الصالح الذي كان يدنيه ابن عباس الجبت الساحر بلسان الحبشة، فمن يجيب عن هذا السؤال؟ هل في القرآن بغير لسان العرب؟ والله يقول بلسان عربي مبين. تفضل. نعم، هذا قول أنه عربة وصارت العرب تستعمله وصار من كلامها، فذكره الله باعتبار أنه من كلام العرب لأنه قد عرب فاستعملته العرب فصار من كلامها. هذا قول. ها قول آخر عند من؟ ياسين عندك شيء؟ طيب عرب يعني. تفضل. نعم، ليس في القرآن حرف غير عربي بل هذا عربي، ما هو أعجمي ولا شيء، هذا عربي، الجبت كلمة عربية. هذا قول. قول آخر أن يستعمل اللغتين في هذا وهذا، ما وصله أعجمي ولا شيء، يستعمل في لغة العرب ويستعمل في لغة الأعاجم. قول آخر أريده. طيب هو هذا الذي قال، أحسنته. عند من؟ تفضل. يعني موجودة لكنها قليلة، هذا ذكروه فيكون بلسان عربي مبين باعتبار الغالب. طيب غير هذا، أن المقصود بذلك التركيب، لا يوجد تركيب أعجمي في القرآن، تركيب بلسان عربي مبين فعل وفاعل ومبتدا وخبر ما يوجد أبدا في القرآن، مبتدا وخبر من ألفاظ الأعاجم أو فعل وفاعل من ألفاظ الأعاجم، أما بعض الكلمات قد توجد، قد توجد ولا يخرج القرآن عن قول الله تعالى بلسان عربي مبين، لا يخرجه، لأن المقصود بهذا الإثبات فيه هو أنه لا توجد تراكيب في القرآن بغير لغة العرب، فكل التراكيب التي فيه بلغة العرب، أما المفردات قد توجد. والذي يظهر أنه عربي كله، وهذه ألفاظ عربية لا مانع أن تكون استعملت هنا وهنا، استعملت عندهم واستعملت عندنا. انظروا لنا يا أخوان الشنقيطي إيش رجح في المذكران بعيد عهد به، ولكن الكلمة هذه التي جعلتنا نسحب هذا الكلام. انظروا لنا المذكرة للشنقيطي إيش قال في هذه المسألة، هل رجح شيئا بالنسبة للقرآن بلسان عربي مبين، هل رجح شيئا في هذه المسألة أم ذكر الأقوال ولم يرجح شيئا؟ قال رحمه الله وقال سعيد بن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. وروي عن عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان. وقال الضحاك الجبت حيي بن أخطب، وهذا أيضا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فهؤلاء لا شك أنهم جبت طواغيت أهل الباطل من اليهود الذين دعوا قريشا إلى الشر وثبتوهم على الباطل الذي هم فيه، وهم يعرفون أن قريشا على باطل، هكذا أهل الباطل من قبل ومن بعد، يأتي إليك ويمدحك، لا تغتر بمدح المبطنين. أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني لا تغتر بمدح المبطنين أبدا، ولو قالوا فيك شيخ الإسلام وأنك لا نظير لك لا تغتر بمدحهم، احذر أن تغتر بمدح المداحين هؤلاء، وهو ربما ما هو حولك، ما هو حول منهجك وله حول ما أنت عليه، ولكن له غرض فيك وأخذ كلمة استفادها منك، فإذا به هذا الشيخ وهذا الذي يفهم وهذا الذي يدرك الأمور وهذا الذي كذا، وأما غيره ربما منتظر فتوى لفلان ومقلد لغيره، نعوذ بالله من خذيلتك. يعني لما لم يوافقك شخص فإذا بك يعني تغمز وتلمز أنه هذا كذا وهذا كذا وهذا مهو منتظر لفتوى فلان، وبعضهم ربما ينتظر هذا مخذول، احذروهم، احذروا المخاذيل. فالذين هم ربما يجلس معك 7 دقائق 10 دقائق ويأخذ الكلام وينشره، لا تغتر بهم أبدا ومن غير إذنك. وقال الضحاك الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف، دليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قريش تحاكمت إلى الطاغوت، إلى كعب بن الأشرف، ذهبوا يتحاكموا إليه، من أهدى سبيلا نحن ولا هو أصحاب الحجيج وإلى آخر ذلك، ما نفعهم هذا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد المنصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عوف العبدي عن حيان عن قطن ابن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ولا شك هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه من الجبت وكل هذه أيضا طواغيت تعتبر إذا اعتمد عليها الشخص وجعل أنه لا يصدر إلا عن طريقها كالآلهة صارت، فإن حصل كذا يحصل كذا، لكن أقرب أن تكون من الجبت كل ما حرم الله. قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقيل الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان، وهذا قول جيد، كل ما حرم الله جبت، والطاغوت كل ما يطغي الإنسان، وكلها أقوال صواب يا أخوان، كلها أقوال صواب، يؤمنون بالباطل، كلها باطل الأقوال التي ذكرت، السحر الطاغوت معنى يؤمنون بالباطل عموما. وبعضهم ربما يقول أنت هذا متوسط وهذا متشدد لأنه ما وافق هواه وبين باطلة، هذا ما شاء الله معتدل، هذا رجل معتدل، وهذه الطائفة عندها اعتدال، وهذه الطائفة عندها غلو، ما هم أهل للتزكية ولا تبالي بتزكيتهم، إنما هي من هذا الباب، هذا عندهم غلو وهذه عندها اعتدال، لا تبالي بهم، فإن الاعتدال والغلو يبين بالكتاب والسنة، ما هو بقول هذا المخذول الذي ما يفهم ما معنى غلو وما معنى اعتدال، إنما هذا يرد إلى الكتاب والسنة وبه التقويم، وليس بأقوال الرجال التقويم، إنما بالكتاب والسنة يكون التقويم، هذا عنده غلو ولا ما عنده غلو، هذا عنده اعتدال ولا ما عنده اعتدال، هذا ما هو إليك، وإنما هذه التقويمات إلى الكتاب والسنة. تفضل. وين راح يجري؟ طلع الفوق. هاتوا لنا الكتاب المذكرة إذا كان موجودة. وقت آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.